أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب. والفطرة تجب من فجر أول شوال. الفطرة واجبة، اجعلها باب، ما اجعلها كتاب مستقل، لأنها من ضمن الزكاة، زكاة الأبدان. تجب من فجر أول شوال، فجر يوم العيد، عيد الفطر، إلى الغروب. هذا وقت، وقت الإخراج، وقت الوجوب والإخراج للفطرة، من الفجر إلى الغروب. في مال كل مسلم، عندي إنها خطأ قوله في مال، ما هي مناسبة، لأنها بيقولوا على الأبدان ما هي على الأموال. والدليل عليها أنها بتلزم الإنسان يخرج فطرة أولاده. وإذا فيها حاشية أنا قد إذا ذكرها، قال صوابه في ذمة كل مسلم، لأنها تجب في الذمة بشرط وجود المال. كل مسلم. أما قوله مسلم يشتم الكافر، ما هو سابر يفطر. وإحنا قد قدمنا أن الكفار عندنا مكلفون بالشرعيات، ما قلنا ما هي صحيحة منهم. فالإسلام هو شرط في الصحة لا في الوجود. في مال كل مسلم، عنه وعن كل مسلم لزمته فيه نفقته. يلزم إخراج الفطرة عن الإنسان، يخرج عن نفسه، وعن كل مسلم لزمته فيه، أي في يوم العيد، في فجر، من فجر في يوم أول شوال. أي مسلم الذي مثني نفقته فعليه فطرته، لكن إذا لزمت نفقته بأسباب ثلاث، بالقرابة أو الزوجية أو الرد، فإذا كان وجوب النفقة عليها بغير هذه الثلاثة فلا يلزم إخراج الفطرة بأسباب غيرها. يلزمني الفطرة عن الإنسان عن نفسه، وعن كل مسلم لزمته، أي لزمت المسلم نفقته، نفقة المسلم، مثل المسلم يلزمه نفقة أولاده، لزمت بر القرابة، هذا مثل الوالدين والأولاد والأخوة الفقراء، أو الزوجية، الزواجات، أو الرك يعني الملك. هذه لزمت نفقته بواحد من هذه الأسباب فيلزم فطرته. أما لو لزمت لغير هذه الثلاثة الوجوب لم تتبعها الفطرة في الوجوب، كاللقيط، هذه يلقط واحد من ما هو داري يجيبه طفل، يلقاه واحد يجيبه، يلزم نفقته ولا يلزم فطرته. والمبيع قبل التسليم، إذا هو عبد مبيع يباعها الإنسان وما بيسلمه، جاء يوم العيد عاد في يد البائع، فيلزمه نفقته، لما يسلمه ولا يلزمه فطرته، فطرته على المشتري. سواء كان القريب لازمة نفقته ولدا أو والدا أو غيرهما، صغيرا كان أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، وسواء كانت الزوجة باقية أم مطلقة، رجعيا أم بائنا، عندنا ما لم تنقض العدة، ما دامت في العدة. إلا المتوفى عنها فلا تجب فطرتها وإن لزمت النفقة لارتفاع الخطاب، ما مسافر يلزمها فطرتها وقمت. أو انكشف ملكه فيه، وذلك كالعبد الذي اشتري بخيار وبدي في يد البائع، وكان يوم الفطر من جملة مدة الخيار ثم نفذ الشراء، فإنه يلزم المشتري فطرته، ولو لم تلزم نفقته يوم الفطر لأن نفقته في يد على البائع ما دام في يده، وفطرته على المشتري، فطرته على المشتري إذا نفذ البيع. ولو غائبا، لو كان هذا الشخص الذي تجب نفقته غائب فإن فطرته واجبة. قال عليه السلام: وقد دخل في هذا القريب المعسر الغائب والعبد المؤجر والمعار والرهن والغصب والآبق وأسير البغاء. وإنما تضيق متى رجع، يتضيق الوجوب يعني يحرج إذا رجع، ولما هو قد وقد وجبت الفطرة لكنها موسعة، الوقت موسع لما يرجع الغائب، كما رجع وجب إخراجها يعني تضيق إخراجها. إلا المأيوس أدي قد هرب وقد أيسه منه العبد المأيوس، هل عاد يلزم إخراج الفطرة؟ وعلى الشريك حصته، إذا به أم نفقتها واجبة على أولادها هم أربعة، فعلى كل واحد ربع الفطرة، ولا عبد مشترك بين ثلاثة على كل واحد ثلث، ثلث فطرته مثل ما عليه ثلث نفقته. إلهنا ما إليكم.